بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وكرمنا وأكبرنا وحبيبنا وقرة عينينا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، سهل ويسر لنا أسواق فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. يلا سيدي تفضل. الآية قبلها: أبا. طيب بسم الله. قوله تعالى: ما عليك من حسابهم من شيء، أي من جزائه. ولا كفاية أرزاقهم. ما عليك من حسابهم من شيء، من يعني من حسابهم، يعني لأنه من لازم الحساب أن يكون الجزاء. فما عليك من حسابهم من شيء، فقال: من جزائهم ولا كفاية أرزاقهم. نعم، أي جزاؤهم ورزقهم، وجزاؤك ورزقك على الله لا على غيره. نعم نعم. من الأولى للتبعير، والثانية زائدة للتوكيد. يعني ما بتفصل عليهم شيء وما حتصرف عليهم شيء، ولا يعني مثل ما أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنيين، أو المعنيون نحن يعني ومن كان على تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علي: ولا تطر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما عليك من حساب من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، يعني ما في عليهم، ما لهم من كلفة ولا في لهم أي شيء، فهدول خليك معهم يعني. نعم. وكذا وما من حسابك عليهم من شيء. نعم. المعنى: وإذا كان الأمر كذلك فأقبل عليهم وجالسهم. نعم. ولا تقربهم، مراعاة لحق من ليس له على مثل حالهم في الدين والفرق. يعني دول صناديق قريش الذين طلبوا هذا الطلب، أن يبتعد عنهم وأن يكون معهم، لأنهم يعني ليسوا من ذوي الشأن. نعم. فإن فعلت، نعم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وحاشاه من الوقوع ذلك. إذا الآن الشيخ الله يجزيه الخير، فإن فعلت، أي إن هذا لا يكون بعد مشكوك فيما بعد، يعني لا يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. وحاشاه من وقوع ذلك منه، وإنما هذا بيان للأحكام، مثل ما أن الخطاب، لأن أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل للخطاب، ولكن الخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا بيان للأحكام، ولئلا يقع مثل ذلك من غيره من أهل الإسلام. يعني بتبين الآية الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد هنا وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. عليه الصلاة والسلام ما كان يريد زينة الحياة الدنيا، إنما كان لعله يتألفهم كي يسلم من يعني يتبعه. معنى ذلك أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد المعني هم أمته عليه الصلاة والسلام، لأننا لسنا أهلا للخطاب. نعم. هذا مثل قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشه عليه الصلاة والسلام. قد علم الله تعالى منه أنه لا يشرك ولا يحبط عمله. لذلك كلها لئن، لئن وإن، أنا إن شككت، وأنا إن شككت وجدتموني جازما، ما قال الشاعر: وإذا جزمت فإنني لم أجزم. أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم. عرفتوا معنى ما إن شككت يعني بعد مشكوك في ما يقع لكنها تجزم يعني اللفظ. وإذا جزمت إذا يتوقع ويمكن أن يكون ما بعدها لكنها لا تجزم. وإذا شككت فإنني لم أجزم. نعم نعم يا الله سيدي. فتطردهم جواب جواب النفي. نعم. فتكون من الظالمين لطز بالفاء في جواب النفي. هذا يبين هذا أن القرآن كلام الله وليس من كلام كما يدعي الكفرة أنه من كلام وتأليف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان منه ما كان يأتي بهذه الحياة عليه الصلاة والسلام. وتبين كمان عظمة جلال الربوبية أمام الله، ما في حدا أبدا أبدا أبدا مهما بلغ من يعني من العلو والقرب من الله ما في أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. والمعنى ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين. وهذا بيحبوا عليه الصلاة والسلام، ليش؟ حتى الناس لا تلتفت ولا تنتمي ولا تأوي ولا تتوجه إلا لله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. إذا كان الكلام يعني إلي هذا، يعني فرضنا على فرض يعني هو المخاطب والمراد رسول الله، فكيف غيري يعني من باب أولى؟ وين أين تذهبون إلى الأصنام وإلى غيرها؟ نعم. وما من حسابك عليه من شيء فتطرده. والصحابة تقوى يعني تقوى هذا المعنى في صدورهم وقلوبهم رضي الله عنهم، يعني حتى كل واحد منهم كأنه كان صار رسول الله، كأنه رسول الصحابي الله يرضى عنه. يعني كيف يتبين ذلك؟ أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلهم، وهو الذي أخذ بأيديهم، وهو الذي جعلهم رجالا، وهو اللهم صل عليه كله به عليه الصلاة والسلام، وهم يعني من حوله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين تبعوا له صلى الله عليه وسلم. مع ذلك عليه الصلاة والسلام عندما بكى عندما قدمت له بنتي يعني تجود بروحها دمعت عيناها عليه الصلاة والسلام، قالوا أنت تبكي يا رسول الله؟ طيب من أنتو يعني؟ نحن نقول يا لطيف، يعني إذا بدنا نتكلم بكلمة يا لطيف شغلة جاه كبير، وشلون بدي أتكلم مع الشيخ؟ أو لا كله الله يعني رسول الله رسول الله. قالوا أنت حتى أنت يا رسول الله؟ يعني كأنه ما بصير تبكي. فكرنا يعني صاروا ربانيين، يعني كأنهم رسل يعني رسل الله. لذلك قال لهم اللهم صل ما قال لهم ثم تنتبهوا هذا سوء أدب، يعني عم تتكلموا معي وأنا رسول؟ لا لا لا لا أبدا. اللهم صل يعني قال لهم إنها الرحمة، يعني اعتذر قال لهم إنها الرحمة صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يقولون يعني مثل هذا رضي الله عنه؟ يتبين يعني أمام الله كل الخلق عبيد لله، فالله يكرمنا بجاه رسول الله. نعم نعم نعم. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، فقد تقدم في البقرة المستوى ذلك أننا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. نعم. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه. نعم. وقد تقدم. نعم. لذلك سبحانه وتعالى هو العدل، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، لأن الكل والخلق ألا له ألا تبه له الخلق والأمر. يعني من عندما نتحقق بها الآية ألا له الخلق، ألا هي ذات استفتاح مثل ألو انتبه، ألو سمعان كذا، ألا له الخلق والأمر. والخلق والأمر له، لا له يعني وحده سبحانه وتعالى له الخلق والأمر. يعني عندما تتحقق بالوحدانية والتوحيد وأن الله هو الفعال، يعني لا أسباب ولا أفعال ولا آلات ولا شيء، هو الفعال لا تغتر بأسباب وآلات، عندها بصير عندك إن شاء الله يعني شيء إن شاء الله، كن فيكون، تدعو الله الله بيمدك منها. شو بعد عنه الآية؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نعم تلاقي الكل يعني لا شيء حيتذلل الإنسان ويرى أن الله وحده سبحانه وتعالى مالك الملك. قل اللهم مالك الملك، يا الله أنت مالك الملك، تؤتي وتنزع سبحانه وتعالى. فاللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعافنا واعف عنا. نعم سيدي. والظلم أصله وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم في البقرة مستوفى. وقد حصل من فوائد الآية والحديث النهي عن أن يعظم أحد لجاهه ولثوبه. ولثوبه، لو ثوبه لابس منيح مطؤوم يعني، أو إذا مطؤوم يعني. وعن أن يفتقر أحد المرء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. يعني بعد بالبيج يعني بيسود ما بالبيج، لا يعني أسوم لآدم بيت يكنه وثوب يواري سوءته وجلف الخبز والماء. خلاص هيك الإنسان. نعم. ويلبس الإنسان طبعا نحن الله مرآن عرف زمانه فاستقامت طريقته، أما نتباهى لا، نسأل الله العفو والعافية. يعني البعض لبس وكسي وشاف نظر لنفسه فأخذه الله خسفت به الأرض وهو يتجلجل إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية. لذلك يعني طول الثياب منهي عنه من هذا، ما يكون تكبرا، لكن من جر ثيابه كبرا للكبر. أما هو طلعت طويلة شوية خلاص مشي حالة، أما ليس للكبر أبدا يعني. ذاك ما تحت الكعبين فهو في النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم نعم. وعن يفتقر أحد لخموله ولرثاثة كمان. نعم. لخموله يعني ما حدا بيعرفه، ولرثاثة ثوبه يعني بيلبس هيك شيء طبيعي. شو أنت يعني بتغتر بشوية لباس وبي يعني بمظهر؟ لا، الإنسان بمخبر لا بمظهره. نعم. الله يرضى عنه. الصحابة ربعي لما إجا لعند كسرى أواعي ما بتسوى عشورات أبدا. هلا إذا بدك تشتريها مثلا للبالي يعني من المستعمى ما يعني ما بيجي حول 10 ليرات. هدد أكبر رجل بالعالم يعني، الله يرضى عنه. نعم. قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله يرحم الشيخ حسن رحمة الله عليه، كان مدعو على عقد بالسويقة، بتعرف السويقة بالشام، كان هو الشيخ حسين وأنا كنت يعني بخدمته من الله يرحمه. فكان جاي من البستان الشيخ، فنظر يعني الجبة كأنه هيك ملوتة أو آدم يعني من العري مثل ما بيقولوا، يطلع على البستان رحمة الله عليه. قال له يا الشيخ حسين، والشيخ حسين يعني حريص أنه ما حدا يعني ينظر للشيخ بأي نقيصة. قال له يا شيخ حسين شو رأيك نمر على البيت غير الكلابية؟ قال له إيه والله يا سيدي، إيه والله يا سيدي رحمة الله عليه. قام التفات قال له شيخ حسين، سكت شيخ حسين، قال له عازمين الشيخ حسين ولا أواعي الشيخ حسن ولا أواعي الشيخ حسن؟ إذا بدهم أواعي لأن بعث لهم بإشي، بدهم الشيخ حسن، أي الشيخ حسن بلعيته. روح شيخ محمد امشي رحمة الله عليه. ويتصدر المجلس من دخل الشيخ حسن خلاص هو الصدر رحمة الله عليه. فقال بدون وعي نبعثهم بإجي، بدون الشيخ حسن شعب لحيته. نعم بسم الله. نعم. قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي كما فتنا من قبلك كذلك فتنا هؤلاء. والفتنة الاختبار، أي عاملناهم معاملة المختبرين. نعم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، إيه ربي قال سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم ببعض فتنة، وأكيد ما هتلاقي مني كل شيء بيعجبك، ما هلاقي منك كل شيء بيعجبني، يعني ما منا إلا يعني رد ورد عليه يعني الإمام مالك، يعني كل واحد أدعو عليه، يعني ما حدا كامل، يعني يكفي الإنسان أن حسناتي أكثر من سيئاته، يكفي هذا الإنسان. أما كله كامل لا، لذلك يعني بدك تغض عن بعض الأشياء، أنا بغض وأنت بغض، هيك الأصل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يعني بدنا نتحمل بعضنا. ربي قال قل أطيعوا الله ورسوله أو أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. شو معنى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا؟ يعني معناته إذا كل واحد بده ينظر بعيوب الثاني معناته حتتنازعوا، إذا تنازعتم فشلتم، ولازم تكونوا يد واحدة، هيك الأصل. بقى تنظر لي يعني إيه عمل هيك، ليش؟ مين قال لك أني رسول أو نبي؟ يعني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يعني أدام التعليل. نعم، يعني الأشراف والأغنياء. نعم. أهؤلاء يعني الضعفاء والفقراء من الله عليهم من بين، يعني هدول الأهدول اللي بيدخلوا الجنة، الأهدول علية الناس، هدول هدول إيه هدول. نعم إيه هدول. نعم نعم. ليش الإنسان بإيش؟ الإنسان بلباسه بطوله بعرضه وبكسمه وشكله؟ لا، المرء بأصغري، قال عليه الصلاة والسلام. المرء يعني وزنه، المرء يعني قدره، المرء يعني قيمته بأصغره، قلبه ولسانه. لسان الفتى نصف، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق غير صورة اللحم والدم. بس يعني نعم نعم. قال النحاس وهذا من المشكل. طيب أيوة، شو يعني أهؤلاء يعني الضعفاء والفقراء من الله عليهم من بيننا؟ قال وهذا من المشكل، لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا؟ أيوة نعم. لأنه إن كان إنكارا فهو كفر منه. نعم. وفي هذا جوابان. طيب، أحدهما أن المعنى اختبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتهم واحدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني قاعدين سواء عم نقرأ سواء، يعني لأنهم فقراء، لأنهم يعني ما لهم جاه، هذول أعلم منا، يعني ممكن يعني الله هيك على يعني نتجرد عما أوتينا يعني. نعم. الجواب الآخر أنهم لما اختبروا بهذا فآل عاقبته إلى أن قالوا هذا. فآل يعني بعدين، يعني إلى أن قالوا على هذا، إلى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار. نعم. صار مثل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا يسموها لام العاقبة، لام التعليل، هي التعليل إعرابا، لام التعليل، أما هي مو للتعليل. ما التقطوا ليكون لهم عدوا، التقطوا ليكون لهم قرة عين. نعم. أليس الله بأعلم بالشاكرين فيمن عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله؟ أليس الله بأعلم، نعم، فيمن عليهم، نعم، بالإيمان دون الرؤساء، يعني الله، أليس الله أعلم بمن هو الأفضل عنده؟ يعني نعم، حتى قربه من رسوله. والإنسان يعني يكون يعني بمن يكون معه، بالمتابع يعني بالصاحب. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. نعم. يعني وهذا استفهام تقرير وهو جواب لقولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقيل المعنى يعني أليس يعني يعلم سبحانه وتعالى، أن الاستفهام النفي بمعرض الاستفهام يفيد التقرير، مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا لك صدرك. أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني يعلم الشاكرين سبحانه وتعالى. نعم. فيمن عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله منهم. نسأل الله العافية. الكفر هذول أكابر مجرميها، نسأل الله العافية، هذول المترفون. نعم. وهو جواب لقولهم أهؤلاء، لذلك ما بينحسن إذا إنسان يعني والعياذ بالله أوتي مال، أوتي جمال، أوتي كمال، أوتي أولاد، أوتي بناء، أوتي أوتي، لكنه خربان من جوا، هذا ما بينحسن، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا يعني متاع، ربي قال متاع بينتهى، وهل يبدأ يخلص؟ يعني لا يعتمد عليه. نعم. المعنى أليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا هديته إليه؟ إسلام طيب، أليس الله بأعلم طيب إذا هديته، الله ليس الله بأعلم من يشكر الإسلام إذا يعني هديته، يعني المخاطب صار رسول الله، إذا هديته إليه. نعم أو دللته مطلقا يعني. نعم. ثم قال قوله تعالى الله وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أمتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة في نفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. يا رب العالمين ألحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلهنا مولانا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا وفيته، ولا مريضا إلا عاجلا شفيته وعافيته، ولا عدوا إلا كبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضي، واجعل بفضلك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، خير أيامنا يوم نلقاك فيه، نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وإياكم. Thank you.